أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليقولن ذهب السيئ